السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، هذا يوم الجمعة هذا يوم الجمعة من أفضل أيامنا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يوم الجمعة يوم العبادة، إذا كان شهر رمضان بالنسبة لسائر العام هو الميزان، فيوم الجمعة وبالنسبة للجمعة وللأسبوع هو الميزان. فمن صح له رمضان صح له العام وربح العام، ومن صحت له جمعته، ومن صح له يوم الجمعة صحت وسلمت له جمعته. وفي شهر رمضان ليلة القدر، وفي يوم الجمعة ساعة الإجابة، في يوم الجمعة ساعة الإجابة. يوم الجمعة فيه يجتهد ويتنافس المؤمنون في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله ألا يحرمنا من فضله، وصلاة واحدة من العبد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بها رب العالمين الجواد الكريم الغني على عبده 10 صلوات في الملأ الأعلى. نورك حبيبي الغالي، أسأل الله أن يرضى عني وعنك حبيبي الغالي الشيخ طه. وهذا موعدنا في تلك الدقائق المباركات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله. نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دقائق معدودات، مع خلقه وخلقه، مع صفاته الخلقية وصفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم، مع كل شمائله وخصاله وصفاته، وما كان يتعلق به أو ما كان يستعمله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله أن يجمع بيننا وبينه في الفردوس الأعلى، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. ووصلنا في كتاب الشمائل المحمدية إلى الباب 14، إذا مر معنا ذكر خير ولد آدم وأحب خلق الله إلى الله فلا تبخل على نفسك من الصلاة والسلام عليه، لا سيما في هذا اليوم وفي هذه الساعة. في كل الأوقات صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وزد وبارك، وضاعف ذلك في يوم الجمعة وفي هذه الساعة بالذات، فربما توافق في هذه الساعة نفحة من ربك لا تشقى بعدها أبدا. فنسأل الله أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. الباب 14، قال الإمام الترمذي رحمة الله عليه: باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم صاحب دعوة، المسلم مأمور أن يبلغ دين الله لجميع الخلق، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا كل المؤمنين مأمورون أن يبلغوا دين الله لجميع خلق الله. لكن هناك من الخلق من يرفض ذلك ويريد أن يمنع ذلك بأي وسيلة، حتى ولو كان بقتال المؤمنين. والمؤمن لا بد له من شيء يدفع به عن نفسه شر عدوه الذي يريد أن يتحين الفرصة لينال من المسلم. المسلم لا يكون أبدا لقمة سائغة لا يجعل غيره يطمع فيه، بل لا بد أن يظهر لغيره، لا سيما من كان مبغضا للمسلمين، أنه يستطيع أن يدافع عن نفسه وأن يبعد عن نفسه الأذى. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ومعه الصحابة رضي الله عنهم يمتثلون أمر الله جل وعلا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، أعداؤكم المتربصون الذين يريدون ويتحينون للانقضاض على المسلمين لينالوا منهم، يحولون بين المسلمين وبين إبلاغ دعوة ربهم، يحولون بين الناس وبين الخير. احموا أنفسكم منهم واجعلوا لأنفسكم شوكة تدفعون بها عن أنفسكم أذى غيركم ممن يبغضون دينكم ويبغضون دعوتكم. فهنا الإمام الترمذي رحمه الله ذكر في هذا الحديث في هذا الباب 5 أحاديث تصف يعني سيف النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده أبواب فيها أيضا ذكر ما كان يحمي به نفسه صلى الله عليه وآله وسلم ويجاهد به في سبيل الله. فهنا في هذا الباب يقول الإمام الترمذي رحمه الله الحديث الأول وهو حديث صحيح: حدثنا محمد بن بشار وهو غندر كما مر معنا، قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أبي حمزة خادم نبينا صلى الله عليه وسلم، قال أنس رضي الله عنه: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. السيف له يد، واليد لها زيادة منها هنا تكون كالكعب خارجة عن يد السيف، تمنع السيف من الانزلاق من يد من يمسك به. هذه القبيعة وهذا الكعب في سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من فضة. الحديث الثاني قال حدثنا محمد بن بشر وهو حديث صحيح أيضا، قال حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. نفس السياق لكن بسند آخر ذكره الإمام الترمذي رحمة الله عليه. هنا الحديث الثالث لكنه ضعيف لا يثبت ولا يصح، لكن نقرأه لأننا نمر على الكتاب كاملا إن شاء الله. قال حدثنا، قال الإمام الترمذي حدثنا أبو جعفر محمد ابن صدران البصري قال حدثنا طالب ابن حجير عن هود وهو ابن عبد الله ابن سعد عن جده قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. طبعا هذا الكلام لا يثبت ولا يصح، بل منع من الذهب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث كما قلنا لا يثبت ولا يصح، حديث أيضا لكنه ضعيف. قال حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان ابن سعد عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سمرة ابن جندب. سمرة ابن جندب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعني السيف حنفيا. قبيلة بني حنيفة كان لهم صنعة معينة وكانوا يتقنون صناعة السيوف، فهذا الحديث وإن كان في إسناده كلام لكن يعني يذكر أن شكل وصفة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان كما تصنع قبيلة بنو حنيفة. باب آخر قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرع يكون كالقميص من الحديد، الدرع يحمي به المقاتل نفسه أثناء القتال والجهاد في سبيل الله. هذا القميص من الحديد إما أن يكون قطعة واحدة وإما أن يكون حلقات بعضها فوق بعض. فما هي صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم؟ ذكر الإمام الترمذي رحمه الله في هذا الباب حديثان. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له سبعه ادرع، كانت له صلى الله عليه وسلم سبعه ادرع. ذكر الامام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه واله وسلم اسماؤها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي الاشياء، يسمي السيف ذا الفقار، يسمي الدروع. فكان الامام ابن القيم رحمه الله يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم له سبعه ادرع. طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتخذ سيفا ويتخذ ذراعا إنه يعلمنا التوكل على الله جل وعلا. نعم، وركن التوكل بعد تمام اعتماد القلب على الله الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب. قال سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرة تغدو خماصا وتروح بطانا. فتغدو وتروح، تسعى وتأخذ بالأسباب، هذا عين التوكل. ترك الأخذ بالأسباب ليس من التوكل، إنما تواكل. الإنسان يذهب للطبيب ويذهب ويأخذ العلاج ويسعى لعلاج نفسه ويطلب الشفاء ويأخذ بهذه الأسباب، لكنه على يقين أن الشافي هو الله. الطبيب يعالج والله يشفي، العلاج سبب لكن الشافي هو الله. الدرع يدفع عن الإنسان لكن يحمل الإنسان بنفسه وهو سبب، لكن الذي يحمل الإنسان على الحقيقة هو الله. فسيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم يتخذ درعا ليحمي به نفسه صلى الله عليه وسلم أجل. هذا من الأخذ بالأسباب. ويختبئ في الغار في طريقه للهجرة صلى الله عليه وآله وسلم ويتخذ طريقا غير طريق، كل هذا من باب الأخذ بالأسباب مع تمام اعتماد القلب على مسبب الأسباب، مع تمام اعتماد القلب على مسبب الأسباب. وأنه لن يكون إلا ما قدره الله، لن يكون إلا ما قدره الله. قد يجتهد الطبيب ولا يأتي الشفاء لأن الشافي هو الله، والذي يأذن بالشفاء هو الله، والذي يوفق الطبيب هو الله. يسعى الإنسان على الرزق فيأتي الرزق قليلا أو كثيرا لا على قدر سعي، وهو مأمور بالاجتهاد وبالسعي لكفاية نفسه ومن يعول، لكن في النهاية الرزاق هو الله، والكافي هو الله، والذي يحمي عبده ليس الدرع إنما رب العالمين. لكن العبد مأمور بأن يأخذ بالأسباب كما فعل سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيب الغالي. هنا يقول الإمام الترمذي رحمه الله وذكر في هذا الباب صفة درع النبي صلى الله عليه وسلم حديثان. الحديث الأول حديث صحيح، قال حدثنا أبو سعيد عبد الله ابن سعيد الأشج قال حدثنا يونس ابن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى ابن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه يعني عبد الله بن الزبير عن جده عبد الله ابن الزبير عن الزبير بن العوام صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم، الزبير رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان. يوم أحد النبي صلى الله عليه وسلم لبس درعان بعضهما فوق بعض، ويوم أحد كان يوم شديد على المسلمين وعلى قائدهم صلى الله عليه وآله وسلم. قال كان على النبي، قال الزبير رضي الله عنه، كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة أرض المعركة أشيع فيها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، والمسلمين إذا وصلهم ذلك ربما ترك القتال بعضهم وقعدوا عن الجهاد لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. وبالفعل قبل أن يوضح لبعضهم لبعض قال بعضهم على ما نقاتل وقد مات رسول الله، فأجاب البعض الآخر الذي فهم القضية جيدا قوموا إذا كان مات فعلا فموتوا على ما مات عليه صلى الله عليه وسلم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصعد على الصخرة لما أطلق الشيطان في أرض المعركة هذه الشائعة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، فأراد أن يعلو على صخرة. قال الزبير كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنهض، أراد أن يا صعد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله بمثل وزيادة حبيب الغالي. قال الزبير: فأراد أن يصعد أو فنهض إلى الصخرة فلم يستطع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد أصيب وجرح ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه وشج وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، أصيب في أرض المعركة صلى الله عليه وسلم، فإما أنه عجز عن الصعود على الصخرة لإصابته صلى الله عليه وسلم، أو لأنها كانت عالية صعب عليه صعودها صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فلم يستطع، نهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته. طلحة رضي الله عنه، طلحة الجود، طلحة الجود، طلحة الخير الذي أبلى في يوم أحد بلاء حسنا، حتى كان الصحابة يقولون رضي الله عنهم: يوم أحد كله لطلحة. طلحة رضي الله عنه جوب على النبي صلى الله عليه وسلم، جوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يقول: نحري دون نحرك يا رسول الله، يأتيه تأتيه النبال ويأتيه الرمح ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم، وجوب عليه حتى شلت يده يومها رضي الله عنه من كثرة ما أصيب دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم عجز عن الصعود على الصخرة أقعد طلحة، جعل نفسه كالسلم يصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على وارتفع على الصخرة. فقال الزبير: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة، أوجب طلحة، أوجب طلحة، يعني وجبت الجنة لطلحة. طلحة رضي الله عنه من العشرة الذين جمعهم حديث واحد، العشرة المبشرين بالجنة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بشر الكثير جدا، وليس عشرة فقط، بالجنة أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وغيرهم وغيرهم وغيرهم، لكن لما يقال العشرة المبشرين بالجنة هم الذين جمعهم حديث واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، علي في الجنة، عثمان في الجنة، إلى آخر العشرة، منهم طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، طلحة الجود، طلحة الخير، الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة. العجيب إن هؤلاء رضي الله عنهم جيل لا مثيل له، لا يتكرر ولن يتكرر. العجيب إن هؤلاء كان الواحد منهم يمشي على الأرض، يمشي على الأرض وهو مبشر بالجنة من أصدق ولد آدم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بشره أنه من أهل الجنة، فكان لا يفتر عن العمل ويسابق إلى الدرجات العلى من الجنان، ولا يفتر عن طلب الجنة والفرار منه، مع كونه مبشر بالجنة من أصدق ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. حديث الثاني في الباب قال، وهو حديث حسن صحيح، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد ابن حصيفة عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما. درعان يعني لبس الواحد فوق الآخر صلى الله عليه وآله وسلم. باب أخير وفيه حديثان ونختم به إن شاء الله. قال للترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المغفر هو درع يفصل على حجم الرأس، يعني نسميه في هذه الأيام الخوذة. هذه الخوذة تحمي البيضة، بيضة الرأس التي تكون على رأس المقاتل، تحميه من السيف أو مما يأتيها من الضربات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان له مغفر صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أيضا من باب الأخذ بالأسباب. صلى الله عليه وسلم يعلمنا إن المتوكل على الله حقا يعتمد بقلبه كلية على الله، ويأخذ بالأسباب، ويأخذ بالأسباب. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو رب العالمين الرزاق، والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فالذي خلق الخلق والذي هو الرزاق جل جلاله أمرنا بالسعي والأخذ بالأسباب، ومن الأخذ بالأسباب اتخاذه صلى الله عليه وسلم للدرع وكذا للمغفر. الحديث الأول حديث رواه البخاري ومسلم. قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمة الله عليه عن ابن شهاب يعني الزهري عن أنس ابن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وخادمه صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة قال اقتلوه. ابن خطل رجل خبيث أسلم في الظاهر ثم ارتد وكان له خادم مسلم فقتله واستأجر مغنيتان يهجوان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلمان بالكلام الذي فيه سب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعل يهجو ويذكر الكلام والأشعار التي فيها سب لرسول الله وللمؤمنين ويخوض في أعراض المؤمنات. فكان ابن خطل من مجموعة قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوهم ولو رأيتموهم متعلقون بأستار الكعبة. هؤلاء إذا دخلوا هذا البيت الذي قال الله جل وعلا فيه ومن دخله كان آمنا دمهم هدر. لماذا؟ لأنهم تعرضوا لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم دمهم هدر. قالوا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتدي للمغفر قالوا هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة قال اقتلوه اقتلوا. هذا تعرض لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض للمؤمنين بل وخاض في أعراض المؤمنات بل واستأجر المغنيات والقينات ليهجون رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. قال الترمذي رحمه الله في الحديث الأخير في الباب وهو حديث صحيح حدثنا عيسى ابن أحمد قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال حدثني مالك ابن أنس عن ابن شهاب عن أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر اللي هو البيضة أو الخوزة كما نسميها. فلما نزعه صلى الله عليه وسلم جاء رجل وقال يا رسول الله هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال صلى الله عليه وسلم اقتلوا. هذا مصير وجزاء كل من يعتدي على جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه محفوظ ومن رفع الله ذكره لا يملك أحد أن ينزل من ذكره أو أن ينتقص منه. قال الله جل وعلا في حقه ورفعنا لك ذكرك. لكن الانتقام لديننا ولعرضنا ولكرامتنا وعرضنا من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو أشرفنا وهو أفضلنا وهو أحب إلينا من آبائنا وأماتنا ومن أنفسنا التي بين جنبينا. فأرواحنا ودماؤنا فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يصب لعائنه المتكررة على من يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يلعنه في الدنيا والآخرة. وكل من شجع على ذلك نبرأ إلى الله من سكوت المتخاذلين عن هؤلاء الطاعنين السابين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجزي عنا نبينا صلى الله عليه وسلم خير ما جزى به نبيا عن أمته. إخواني الكرام من هذه الدقيقة إلى أذان المغرب إن شاء الله لا تفتروا عن الصلاة والسلام على رسول الله والدعاء. فهذه ساعة الإجابة بإذن الله من سأل الله جل وعلا فيها من خيري الدنيا والآخرة أعطاه الله إن شاء الله ما يصلحه وما يكون خيرا له. أقول قولي هذا أكتفي بهذا القدر. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.